يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، نتكلم في هذا اللقاء بإذن الله تعالى عن نوع من أنواع الأحاديث يسمى المسلسل. المسلسل هذا نوع جميل من أنواع الأحاديث ومشوق نوعا ما. بداية يقول بيقوني: مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، أو أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. المسلسل، نحن عرفنا الحديث العادي، الحديث المتعارف عليه أن يقول قال فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. المسلسل نفس أو شبيه بهذا الأمر، لكن يقترن بروايته صفة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ذكر هو مثال: أما والله أنباني الفتى. أنا إذا سمعت الشيخ يقول أما والله أنباني فلان، ليس لي حاجة لقول أما والله أنباني، فأقول قال فلان أما والله أنباني فلان. لكن هنا أنا أنقل الحديث بنفس الصفة التي سمعتها، فأقول أما والله، مثلا إن سمعت من أحمد على سبيل المثال، شيخي اسمه أحمد أو محمد أيا كان، فأقول إذا سمعته قال أما والله أنباني فلان، فأقول عندما أنقل أما والله أنباني أحمد، ثم تلميذي يقول أما والله أنباني محمد. فهنا نقل الحديث بصيغة معينة. الآن عندما نأتي إلى الأمثلة يتضح الأمر أكثر. كذاك يقول في المثال قد حدثنيه قائمة، يعني إذا سمع شخص الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث وهو قائم، له أن يحدث بالحديث وهو قاعد، وهذا الحديث المعروف العادي. لكن إذا حدث بالحديث قام، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم، ثم قام هذا الراوي يعني أو حدث بذلك وهو قائم وحدثه للناس، فيأتي الذي تلقى منه ويحدث وهو قائم، يقول حدثني شيخي وهو قائم، حدثنا قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم، ويحدث هو وهو قائم. إذن يقرن رواية الحديث بصفة أخرى. الآن سنأخذ طبعا هذه أمثلة ذكرها هو يعني من عنده، لكن سأذكر أمثلة طبعا لا أعرف مثالا صحيحا عليها يعني بإسناد للحديث مع القيام أو أما والله أنباني، لكن أن نأتي إلى أمثلة معروفة، وقد تكون هذه من أشهر الأحاديث المسلسلة، وقد يكون أشهرها هذا الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث يسمى بالمسلسل بالأولية. معنى ذلك، عرفنا أن تلميذ يذهب إلى شيخه ليأخذ الأحاديث منه. هذا الحديث هو الحديث المسلسل بالأولية، يعني أذهب إلى شيخي، أول حديث أسمعه منه الراحمون يرحمهم الرحمن. عندما أحدث شخصا ما، أحدثه أول حديث أحدثه به، أحدثه بالراحمون يرحمهم الرحمن. إذا حدثته إياه ثاني حديث، يعني حدثته قبله بأحاديث أخرى، فلا يعود التسلسل ممكنا، لا يمكن أن يأخذ مني هذا الحديث كأول حديث سمعه مني. إذن موضوع التسلسل في هذا الحديث أنه يكون أول حديث سمعه التلميذ عن شيخه، يكون هذا الراحمون يرحمهم الرحمن. المسلسل بالمحبة. الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه، قال يا معاذ إني أحبك. فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الذكر. وأظن في لفظ: فلا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عموما قال الصنابحي قال لي معاذ، صنابحي هو تلميذ معاذ، معاذ لم يقل له قل اللهم إلى آخر الحديث، قال يقول الصنابحي قال لي معاذ وأنا أحبك. إذن نقل بنفس طريقة الأداء التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأنا أحبك فقل إلى آخر الحديث. قال أبو عبد الرحمن الذي هو تلميذ الصنابحي قال للصنابحي إني أحبك فقل إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يتسلسل بالمحبة، ما أجمل هذا الدين. المسلسل بالمصافحة. قال أبو هرمز دخلنا على أنس ابن مالك نعوده، كان مريضا فذهبوا يعودونه، يعني زيارة المريض تسمى العود، نعوده. أنس بن مالك صحابي، فقال رضي الله عنه صافحت بكفي هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما مسست خرا ولا حريرا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هرمز فقلنا لأنس بن مالك صافحنا بالكف التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصافحنا. إذن ذهبوا إليه فذكر يحدثهم فقال أنه صافح الرسول صلى الله عليه وسلم، يا لسعده. فقالوا له وذكر لهم صفة يد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو هرمز قال صافحنا بالكف التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الكف التي صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يصافحونها، حب محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون ممن يلتقي به يوم القيامة ويجمع معه في الجنة وإياكم. فنعم يقول قال أبو هرمز فقلنا لأنس ابن مالك صافحنا بالكف التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحنا. قال خلف، خلف هو تلميذ أبي هرمز، قلنا لأبي هرمز صافحنا بالكف التي صافحت بها أنسا فصافحنا. وهكذا يتسلسل الحديث إلى يومنا هذا، يصافح ويقول هذه اليد هذه الكف التي صافحت بها فلان، التي صافح بها فلان، التي صافح بها فلان، إلى آخره. المسلسل بيوم عاشوراء، هذا المسلسل بيوم عاشوراء كان يؤدى بيوم عاشوراء، ماشي، يروى هذا الحديث في يوم عاشوراء. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث في يوم عاشوراء، أبو قتادة حدث بهذا الحديث في يوم عاشوراء، الذين سمعوه في يوم عاشوراء يحدثون به في يوم عاشوراء، طبعا يحدثون في غير يوم عاشوراء، لكن إذا حدثوا في غير يوم عاشوراء بهذا الحديث لا يعد من المسلسل، يكون مسلسلا إذا حدثوا به في يوم عاشوراء وسمعه السامع في يوم عاشوراء. وهناك كثير من الأحاديث المسلسلة، طبعا من المسلسلات حديث العمامة، واشتهر مقطع لجيفري أسأل الله أن يهديه، لكن سخر منه للموضوع العمامة، يقول أن هذه العمامة عندي فيها سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو نعم عنده فيها سند، لكن ليست الخرقة بذاتها، وإنما لبس العمامة يرجع إسناد هذا الحديث إلى علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألبس عليا عمامة، علي ألبس غيره عمامة، إلى أن تسلسل هذا الحديث ووصل إلى اليوم، يعني موجود عند كثير من الناس. فهو عندما قال أن عنده إسناد للعمامة لا يقصد أن ذات العمامة هي التي ألبسها الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي، لكن إلباس العمامة، ألبسه العمامة وعلي ألبس الذي بعده العمامة، وهكذا يتسلسل إلى أن وصل إلى يومنا هذا، أن شخصا أو الشيخ يلبس العمامة لتلميذه والتلميذ يلبس العمامة لتلميذه، هكذا. فسخر منه، يعني قالوا أن لم يفهموا قصده من هذا الكلام. طبعا ليس دفاعا عنه، وإنما الموضوع مسألة حديثية يعني كي تفهم. فنعم سخر منه، لكن سخر منه لعدم فهم موضوع الإسناد في العمامة، وكذلك الإسناد في المصافحة. الآن لو قلناه لشخص لم يفهم الموضوع فقد يستغرب منه أو ما شابه ذلك. عموما هناك مسألة مهمة جدا في موضوع الأحاديث المسلسلة. غالب الأحاديث المسلسلة أسانيدها ضعيفة، لأن المحدثين الكبار، الحفاظ الكبار، لا يهتمون جدا بموضوع التسلسل، يهتمون بصحة السند. والذين يهتمون بالتسلسل، بموضوع التسلسل، لا يبحثون عن حافظ، ولا يبحثون في الغالب عن صحة السند. يعني الحفاظ الكبار لا يهتمون جدا بالتسلسل، يهتمون بالكلام. يعني البخاري مثلا على سبيل المثال، اهتمامه، لو قلنا مثلا هنا يا معاذ إني أحبك، اهتمام البخاري يكون بصحة قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك، بصحتها إسنادا. أحمد بن حنبل يهتم بصحتها إسنادا، تمام. لكن الذي يرغب بالحديث المسلسل يبحث عن تسلسل هذا الحديث، بغض النظر أخذه عن، يعني إن لم يتيسر له طبعا حافظ من الحفاظ أو راوي من رواة الصحيح، قد يأخذه من راوي من غير رواة الصحيح. فعلى هذا أصبحت المسلسلات يتهاون كثيرا في أسانيدها، فأصبحت أسانيدها في الغالب ضعيفة. هذا ما أردت ذكره بالنسبة للحديث المسلسل. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.